بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام وعيادة المريض واتباع الجنائز وإجابة الدعوة وتشميت العاطس. متفق عليه. وفي رواية للمسلم: حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجب، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: حق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمت. هذا هو الحق الرابع من حقوق المسلم على المسلم التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: إذا عطس فحمد الله فشمت. والعطاس ريح تخرج من البدن تدل على النشاط غالبا، والسنة لمن عطس أن يحمد الله عز وجل، فإذا عطس قال: الحمد لله، فيقول له أخوه: يرحمك الله، ثم هو يقول: يهديكم الله ويصلح بالكم. وتشميت العاطس جمهور العلماء على أنه فرض كفاية، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، فلو عطس إنسان وحمد الله فشمته واحد من الحاضرين أسقط الفرض عن البقية. وذهب بعض أهل العلم إلى أن تشميت العاطس فرض عين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا عطس أحدكم فحمد الله، كان حقاً على كل من سمعه أن يشمته. وهذا أعني القول بأن تشميت العاطس فرض عين هو اختيار ابن القيم رحمه الله وجماعة من العلماء. وهنا أنبه أيضاً على أن بعض الناس إذا عطس وحمد الله وقال الحمد لله، يقول له أخوه: يهديكم الله ويصلح بال، يقول له: يرحمك الله، فيقول: يهدينا ويهديكم الله. بعض الناس إذا عطس وقال الحمد لله فقال له أخوه: يرحمك الله، فقال: يهديكم الله يهدينا ويهديكم الله ويصلح بالكم. وهذه الصيغة فيها خطأ من وجهين. الوجه الأول أنها لم ترد في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وثانياً أنها خلاف العدل، لأن الرجل أعني العاطس خصك بالدعاء، فالواجب عليك أن تخصه بالدعاء، ولا تقول لأن المشمت خصك بالدعاء فالواجب عليك أن تخصه بالدعاء، ولا تقول: يهدينا ويهديكم الله، بل قل: يهديكم الله ويصلح بالكم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإذا مرض فعده. والمرض هو خروج البدن عن حد الاعتدال، والمرض الذي يعاد هو الذي يحبس صاحبه في بيته أو في منزله. أما المريض الذي لا يحبسه مرضه في بيته بحيث يخرج إلى الأسواق وإلى المساجد، فيكتفى بسؤاله عن حاله في المسجد أو في السوق. وعيادة المريض في الأصل هي فرض كفاية على القول الراجح، فيجب على المسلمين إذا مرض أحد منهم أن يعوده أحدهم على الأقل، وينبغي لمن عاد المريض أن يتأدب بآداب، منها أولاً أن يكون في عيادته مخلصاً لله عز وجل، يبتغي وجه الله تعالى والإحسان إلى أخيه المسلم، ومنها أيضاً أن يمتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم وهديه وفعله في هذا، فإنه كان عليه الصلاة والسلام يعود المرضى. ومن آداب عيادة المريض أن يسأل العائد المريض عن حاله المرضية وعن حاله الشرعية، فيسأله عن حاله المرضية من جهة مرضه، ويسأله عن حاله الشرعية من جهة طهارته وعبادته، ولا سيما إذا كان العائد طالب علم، لأن بعض المرضى يكون عندهم جهل فيما يتعلق بالطهارة، فتجده ربما صلى بغير وضوء وبغير تيمم مع قدرته على أحدهما، بل ربما بعضهم ترك الصلاة وهو في المستشفى أو نحوه بدعوى أنه لا يتمكن من الطهارة، أو بدعوى أن على ملابسه نجاسة، وهذا الأمر لا يجوز، بل يجب على المسلم أن يفعل الصلاة في وقتها على أي حال كان، سواء كان على وضوء أم لا، وسواء وجد ما يتيمم به أم لا، وسواء كانت عليه نجاسة أم لا، لأن الوقت أعني وقت الصلاة مهيمن على جميع شروط الصلاة. ومن آداب عيادة المريض أيضاً أن العائد يفتح للمريض باب الأمل في المستقبل، وأن حاله أحسن مما كان قبل، لأن إدخال السرور على المريض مما يساعد على سرعة شفائه وعلاجه بإذن الله. ومنها أيضاً أن يوجه هذا المريض إلى استغلال أوقاته فيما ينفعه وفيما يقربه إلى الله عز وجل، من الإقبال على طاعة الله وتلاوة كتابه والإكثار من ذكره ونحو ذلك. ومنها أيضاً أن يذكره بالتوبة والرجوع إلى الله تعالى، وأن يرد المظالم والحقوق إلى أهلها إذا كان ممن ظلم عباد الله. ومنها أيضاً أن يدعو له، أن يدعو للمريض، فقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا عاد أصحابه دعا لهم فيقول طهور إن شاء الله وما أشبه ذلك. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإذا مات فاتبع. هذا هو الحق السادس من حقوق المسلم على المسلم، اتباع جنازته. واتباع الجنازة يكون من بيتها إلى المسجد، ومن المسجد إلى المقبرة. واتباع الجنازة فيه فضل عظيم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قراط، ومن صلى عليها فله قراط. قيل: يا رسول الله، وما القراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين، أصغرهما مثل أحد. وفي رواية أخرى: من صلى على جنازة فله قراط، ومن تبعها حتى تدفن فله قراط. قيل: يا رسول الله، وما القراطان؟ قال: مثل الجبلين العظيمين، أصغرهما مثل أحد. ولذلك لما بلغ ابن عمر رضي الله عنه هذا الحديث قال: لقد فرطنا في قراريط كثيرة. واتباع الجنازة فيه أداء لحق هذا الميت، وفيه أيضاً أداء لحق أهله، ففيه قيام بحق الميت وإكرامه، وفيه أيضاً قيام بحق أهل الميت، لأن حضور الناس إلى الجنازة مما يصبرهم ومما يسليهم. واتباع الجنازة على ثلاثة أنواع: النوع الأول أن يصلي عليها ثم ينصرف وله قراط، ولا يرتبط هذا القراط باتباع الجنازة. والنوع الثاني وهو أكمل أن يصلي عليها ثم يتبعها إلى المقبرة، وحينئذ يحصل على قراطين. والثالث أن يقف بعد دفن الجنازة على قبر هذا الميت الذي مات ويدعو له، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما فرغ من دفن أحد أصحابه: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. فعلى هذا ينبغي للإنسان أن يحرص على الصلاة على الجنازة، وأيضاً إذا صلى عليها أن يتبعها، وإذا تبعها بعد الفراغ من الدفن أن يقف على القبر عند رأس الميت ويدعو له بالتثبيت والمغفرة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.